حصريا على أنغامي. كلام الحق ينقال ناري، قلبي انضرب زلزال خيالي، مخلوقة من غزل الحرير ونعومة كثير، أميرة بقلبي هالنتفة وأنا بحبها أمير. كلام الحق ينقال ناري، قلبي انضرب زلزال خيالي، مخلوقة من غزل الحرير ونعومة كثير، أميرة بقلبي هالنتفة وأنا بحبها أمير. نظرة عسل باللوز بيتاكل، لو قربوا الهيجوز حنتقاتل، اغار سولفت ودي سوالفها اصير، يطير الطير بجناحه وانا بحبها اطير. دي حته عسل باللوز بيتاكل، لو قربوا الهيجوز حنتقاتل، أغارني سولفت ودي سوالف راسي، يطير الطير بجناحه وأنا بحبها أطير.